يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تضطرب عادتها أحيانا تتقدم وأحيانا تتأخر، فهل لها الاشتراط حال إحرامها؟ ما له داعي الاشتراط، لأن الحيض شيء معروف وشيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمخرج من هذا أنه تنتظر حتى تظهر وتغتسل وتؤدي العمرة، تحرم لا بأس وهي حائض وتنتظر حتى تطهر وتغتسل وتؤدي العمرة الحمد لله. ولو قدر أنه ما الوليها ما يقدر يجلس معها لا بأس أن تذهب معه وهي باقية على إحرامها، تذهب معه إلى البلد، فإذا طهرت يأتي بها وتؤدي عمرتها. نعم.